السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن يجتمعون على الخير، وإني لأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجور والفضل العظيم. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الطهارة من دليل الطالب، وقد كنا نتكلم في مجلسنا بالأمس عن شروط صحة الغسل وعن واجباته وفروضه، وبين المصنف رحمه الله أن الغسل الواجب وهو غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس يشترط لصحته 7 شروط. أما غسل الميت فسيأتي إن شاء الله عز وجل في الجنائز. وهذه الشروط 7، أولها انقطاع ما يوجبه. فلو أن المسلم شرع في الاغتسال ولا زال سبب الغسل قائما فإن غسله لا يصح. فلو أن امرأة وهي حائض في آخر أيام حيضها اغتسلت ثم رأت الحيض بعد ذلك فإن غسلها لا يصح، ويجب عليها أن تغتسل إذا طهرت. وكذلك لو أن إنسانا احتلم فبدأ المني يخرج منه فقام ليغتسل مباشرة ولا زال المني يخرج لم ينقطع، فغسل بعض بدنه ولا زال المني يخرج، ثم لم يعد إلى ما غسله قبل انقطاع المني ولم يغسله مرة أخرى فإن غسله لا يصح، ويجب عليه أن يغتسل بعد انقطاع السبب. والثاني النية، فلا بد في الغسل من نية عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب كما قررناه في الوضوء. والثالث الإسلام، فلا يصح الغسل إلا من مسلم لأنه عبادة، والعبادة لا تصح إلا من مسلم. والرابع العقل، لأن المجنون غير مكلف أصلا ولا تقع منه النية. والخامس التمييز. وقلنا إن هذا الشرط إنما هو إذا أوجبنا الغسل على الصبي، أما إذا قلنا بأنه لا يجب الغسل على الصبي مطلقا، أو قلنا إنه لا يجب عليه إلا إذا بلغ 10 سنين وبلغت البنت 9 سنين كما هو مذهب الحنابلة، فإن الغسل لا يكون واجبا على الصبي غير المميز ولا المميز الذي لم يبلغ هذا يعني الحد. كذلك من شروط صحة الغسل الواجب الماء الطهور المباح، والشرط الأخير إزالة ما يمنع وصول الماء. وذكر المصنف أن التسمية واجبة في الغسل عند الذكر وتسقط عند النسيان، وقلنا إن الراجح في هذا والله أعلم قول الجمهور، وهو أن التسمية في الغسل ليست واجبة لكنها مستحبة. وذكر المصنف أن فرض الغسل هو تعميم الجسد بالماء بأن يعمم بدنه بالماء، فإذا عمم بدنه بالماء وعلى قول الحنابلة يدخل في ذلك أن يتمضمض ويستنشق، لأنهم يرون هذا من تعميم البدن بالماء. وقلت إن القول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل لا يظهر لي فيه دليل قوي، لكن لا شك أنه الاحتياط، ولا فيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وكذلك ذكر المصنف أنه من تعميم المغتسل بدنه بالماء أن تغسل المرأة ما ينكشف من فرجها عند قعودها لحاجتها، وقلت إن الصواب أن غسل هذا لا يجب، لأن هذا في الباطن في الحقيقة ولا ينكشف إلا عند القعود، فلا يجب غسله على المرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وتكلم المصنف عن نقض الشعر إذا كان مظفرا أو مجمرا كما تقول العامة، وذكرت أن الرجل يجب عليه أن ينشر شعره على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما المرأة ففي غسل الجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها عند عامة العلماء من السلف والخلف، ولم يعرف فيه مخالف إلا ما ذكر وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أنه كان يأمر النساء بنقض شعورهن في غسل الجنابة. وأما غسل المرأة للحيض فمحل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الحنابلة في مشهور المذهب أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إذا أرادت أن تغتسل للحيض والنفاس. وذكرنا لهم أدلة في هذا وأجبنا عنها، وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها في الغسل، لا في غسل الحيض ولا في غسل النفاس ولا في غسل الجنابة، وإنما الواجب عليها أن تفيض الماء على شعرها على الوصف الذي سنذكره إن شاء الله عز وجل. ووقفنا عند تقرير المصنف رحمه الله لسنن الغسل، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وسننه الوضوء قبله. نعم، يعني يسن لمن أراد أن يغتسل أن يتوضأ قبل الغسل، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين رووا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، وسيأتينا إن شاء الله ذكر هذه الأحاديث بعد أن نذكر هذه السنن التي ذكرها المصنف. والمرأة مثل الرجل في أنه يسن لها أن تتوضأ إذا أرادت أن تغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت شكل قال لها: فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، يعني تتوضأ. وجاء في رواية هذا الحديث عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتوضأ، فتتوضأ. وذكر الوضوء صراحة إسناده حسن، وهو مفسر لما جاء في صحيح مسلم أنها تتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، فالمرأة والرجل في هذا سواء. والوضوء هنا لا يجب عند جمهور أهل العلم لحديث أم سلمة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك، وإنما حصر، ويكفيك يعني أنه يكفي لطهارتك أن تفعلي هذا، وليس في الحديث ذكر الوضوء، فدل ذلك على أن الوضوء سنة وليس بواجب. وكيف يتوضأ؟ فالعلماء مختلفون في كيفية الوضوء عند الغسل، وسأبين هذا إن شاء الله بذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وإزالة ما لوثه من أذى. وإزالة ما لوثه من أذى يعني ما أصابه من الأذى من المني أو من سوائل المرأة عند الجماع أو نحو ذلك. والعلماء يقولون إن ما يصيب الإنسان من الأذى لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون مانعا من وصول الماء، أن يكون مانعا من وصول الماء، وذلك كما لو أصبح يابسا، كما لو أصبح يابسا على الجلد، يعني لو أن إنسانا جامع في أول الليل وأصابه الأذى ثم نام ولم يغتسل، فلما استيقظ قرب صلاة الفجر وجد المني يابسا، فهنا يقول أهل العلم يجب عليه أن يزيله، يجب عليه أن يزيله، لأنه تقدم معنا أن من شروط صحة الغسل إزالة ما يمنع وصول الماء. والحالة الثانية أن لا يكون هذا الأذى مانعا من وصول الماء ككونه رطبا ونحو هذا، فتكون إزالته سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيله كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال رحمة الله عليه: وإفراغه الماء على رأسه 3. وإفراغه الماء على رأسه 3، الواجب أن يغسل رأسه، أما كونه يفرغ الماء على رأسه 3 فهذا سنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3، أما أنا فأفيض على رأسي 3، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. وصفة هذا الإفراغ إما أن يأخذ الإنسان الماء بكفيه فيفرغ الماء على رأسه كله، فيأخذ الماء يعني هكذا ويفرغه على رأسه كله ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة. هذه إحدى الصفات الواردة في السنة. والصفة الثانية أن يأخذ الإنسان كفا من ماء فيجعل هذا الكف على شقه الأيمن، ويأخذ كفا من ماء بيمينه أو يسراه ويجعل هذا الماء على شقه الأيسر، ثم يأخذ الماء بكفيه ويفيضه من فوق رأسه، من وسط رأسه، وهذه مرة، ثم مرة أخرى يأخذ بكفه الأيمن على شقه الأيمن وبكفه على شقه الأيسر ثم بكفيه فيفيضه على وسط رأسه، وهذه ثانية ثم الثالثة هكذا. والمرأة في هذا كالرجل، غير أنه صح عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح صفة ثالثة للمرأة، وهي أن المرأة تأخذ بكفيها الماء فتصب ذلك على رأسها كله 3 مرات، ثم تأخذ كفا بكفها الأيمن فتسيله على شق رأسها الأيمن، ثم تأخذ كفا بكفها الأيسر وتسيله على شقها الأيسر، فهذه 5، 3 كاملات، ثم 1 على اليمين بالكف الأيمن و1 على اليسار بالكف الأيسر، فتكون الإفاضة في حق المرأة إفاضة الماء على الرأس من جهة السنة لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تفيض الماء على رأسها كله ثلاث مرات، وهذه الصفة يشترك فيها الرجل والمرأة. والصفة الثانية أن تأخذ كفا للشق الأيمن وكفا للشق الأيسر وبكفيها تفيض على رأسها كله، هذه مرة ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة، ويشاركها الرجل في هذا. والصفة الثالثة أن تفيض الماء على رأسها كله ثلاث مرات، ثم تأخذ بعد ذلك كفا في ماء في كفها الأيمن وتفيضه على شقها الأيمن شق رأسها الأيمن، وتأخذ كفا بكفها الأيسر وتفيضه على شقها الأيسر، فتكون خمس إفاضات على رأسها، فتزيد المرأة في هذه الصفة. كل هذا ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وعلى بقية جسده ثلاثة. وعلى بقية جسده ثلاثة. العلماء مختلفون، هل يسن بالنسبة للجسد غير أعضاء الوضوء أن يكرر الماء على جسده ثلاثا أو يكفي أن يفيض الماء؟ والراجح والله أعلم أنه يكفي أن يفيض الماء، فلم يرد في الغسل التكرار ثلاثا سوى في الوضوء، أعني في الوضوء الذي يكون أمام الغسل، فيفيض على جسده الماء مرة واحدة بحيث يعممه، هذه هي السنة فيما يظهر والله أعلم، ويكرر إذا احتاج، يكرر إذا احتاج، كما لو رأى بعض بدنه لم يصبه الماء فإنه يكرر للحاجة. أما السنة فهي أن الإنسان يفيض الماء على بدنه، هذا الذي ورد في الأحاديث سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله. قال رحمة الله عليه: والتيامن. والتيامن، ومعنى التيامن أن يبدأ باليمين. أما بالنسبة للوضوء فهذا هو الأصل في الوضوء، أن الإنسان يبدأ باليمين كما تقدم معنا في الوضوء. وأما في غسل الرأس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بشقه الأيمن أحيانا ثم بشقه الأيسر ثم يفيض على جميع الرأس، فالبداءة بالشق الأيمن في غسل الرأس سنة أحيانا، وأحيانا يفيض الماء على رأسه كله مرة واحدة. وأما بقية البدن فلم يرد في الغسل دليل خاص في أن يبدأ باليمين، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره كما في الصحيحين، وهذا من الطهور، فهو أحد نوعي الطهور، فيكون السنة فيه أن يبدأ الإنسان باليمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن غسلنا ابنته كما في حديث أم عطية: ابدأنا بميامنها. قالوا فدل ذلك على أن السنة في الغسل أن يبدأ الإنسان باليمين، وهذا استدلال ظاهر وجيه والله أعلم، فنقول إن من السنة أن الإنسان إذا اغتسل يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر على ظاهر الأحاديث التي ذكرناها. نعم. قال رحمة الله عليه: والموالاة. والموالاة، ومعنى الموالاة عدم تفريق أعضاء الغسل، بل يغسل جسده كله من غير تفريق. والموالاة سنة عند عامة أهل العلم إلا عند بعض التابعين، ووجه عند الشافعية، وقول ذكر عن الإمام مالك، وإلا فعامة العلماء من السلف والخلف على أن الموالاة في الغسل سنة وليست واجبة، فلو أن الإنسان فرق أعضاء الجسد عند الغسل ولم يغسل مواليا فإن غسله صحيح عند جماهير أهل العلم، قالوا لأنه طهارة لا تجب فيها الترتيب فلم تجب فيها الموالاة، قالوا لأنه طهارة لا تجب فيها الترتيب بالاتفاق فلا تجب فيها الموالاة، فتكون الموالاة يعني سنة وليست واجبة. نعم. قال رحمة الله عليه: وإمرار اليد على الجسد. وإمرار اليد على الجسد، قالوا إن إمرار اليد على الجسد أبلغ في الإسباغ، والإسباغ مستحب فيكون الإمرار مستحبا، هذا عند جمهور أهل العلم، وإلا فعند المالكية يجب عليه أن يمر يده على ما يمكنه من بدنه، واستثنوا ما لا يمكن أن يصل إليه فإنه لا يجب، لكن الجمهور على أن إمرار اليد سنة، وهذا وإن لم يرد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر يديه على جسده، لكن قالوا ثبت أن الإسباغ يعني مستحب، والإسباغ هو فوق التعميم، التعميم فرض، وإمرار اليد من الإسباغ، فيكون إمرار اليد على الجسد من سنن الوضوء أو من مستحبات من سنن الغسل أو من مستحبات الغسل. نعم. قال رحمة الله عليه: وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. نعم، أي أنه عند الحنابلة في المشهور من المذهب يستحب أن يغسل رجليه مع الوضوء في أول الغسل، ثم إذا فرغ من غسله يستحب له أن يغسل رجليه مرة أخرى، ولذلك تلحظون أن المصنف قال: وإعادة غسل رجليه. وإعادة، والإعادة تكون بعد أن يتقدمها فعل مثلها، فيكون يغسل رجليه مع الوضوء، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الغسل يغسل رجليه استحبابا. ما دليلكم يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. والحديث عند مسلم كما قلنا. فالحنابلة يقولون إن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة، والمعلوم أن وضوء الصلاة تغسل فيه الأرجل، إذن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه مع الوضوء. ثم قالت في آخر الحديث: ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. قالوا فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه مع الوضوء ثم أعاد غسل الرجلين بعد أن فرغ من غسله، فقالوا إن هذه من سنن الغسل. والذي يظهر لي والله أعلم أنه بالنسبة للرجلين تحتمل السنة 3 أمور، فيفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. الأمر الأول ما قرره الحنابلة هنا، وهو أن الإنسان مع الوضوء في أول الغسل يبدأ فيغسل رجليه مع الوضوء، ثم بعد أن ينتهي من الغسل يغسل رجليه مرة أخرى. والأمر الثاني أن يتوضأ الإنسان في أول الوضوء ولا يغسل رجليه، بل يؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله ثم يغسل رجليه بعد الفراغ من الغسل، فيكون غسل الرجلين مرة واحدة بعد الفراغ من الغسل. وأما الأمر الثالث فهو أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة في أول الغسل ويغسل رجليه في هذا الوضوء، ثم لا يغسل رجليه مرة أخرى بعد الفراغ من الغسل، فإن هذا يعني تحتمله روايات أحاديث عن عائشة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن في الرجلين في الغسل ثلاث سنن، يفعل الإنسان هذا مرة ويفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة على الأوجه الثلاثة التي ذكرناها. وقد جاء وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، فغسل مذاكيره يعني غسل يعني فرجه وما أصابه من الأذى. فهذه سنة قد ذكرها المصنف. قالت: ثم مسح يده بالأرض، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه فغسل يديه أولا ثلاث مرات، ثم بعد ذلك أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه بشماله صلى الله عليه وسلم. فلما غسل فرجه دلك يده التي غسل بها فرجه في الأرض، وجاء في رواية أنه ضربها على الحائط. فمن هنا نأخذ سنة في الغسل، وهو أن المسلم إذا اغتسل وأزال ما لوثه من أذى يسن له أن يغسل يده وأن ينظف يده. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظفها بتراب الأرض أو بالحائط، والآن يمكن للإنسان أن يغسلها بالصابون أو نحو ذلك بحيث ينظفها. قالت رضي الله عنها: ثم مضمض واستنشق، وهذا من وضوئه صلى الله عليه وسلم، وغسل وجهه ويديه، وغسل وجهه ويديه. قالت: ثم أفاض على جسده. فهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه مع هذا الوضوء. قالت: ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. قال كثير من أهل العلم إن التحول من المكان ليس مقصودا فليس عبادة، فلا نقول إنه يسن أن يتحول من مكانه. قالوا: لأن تحول النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه المقصود به النظافة، المقصود به النظافة، لأن المكان أصابه الماء وكانت الأرض ترابا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من مكانه ليغسل رجليه في مكان نظيف. واليوم الحمامات يعني فيها هذا البلاط ونحو ذلك، فليس فيها حاجة إلى الانتقال، ويكفي أن يغسل قدميه في مكانه. والحديث عند البخاري في الصحيح. كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا ظاهره ما ذكرناه، أن الإنسان يغسل يد رجليه في أول الوضوء مع الوضوء. طيب، هل يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا؟ وماذا يفعل في رأسه عند وضوئه؟ الأحاديث التي تقدمت مطلقة، ليس فيها عدد، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق، ليس به مرة ولا ثلاثا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه. لكن جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابه يغسل يديه ثلاثا، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يديه غسلا حسنا. وهذا المقصود به الغسل بعد تنظيف الفرج، يغسل يديه غسلا حسنا لينظفها، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه. رواه الإمام أحمد في المسند وإسناده حسن، وإسناده حسن. ففي هذا أن السنة في الوضوء للغسل أن يثلث الإنسان. وقول أمنا عائشة رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة يدل على هذا أيضا، لأنه تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وفعل مرة في الوجه الغسل ثلاثا، وفي اليدين الغسل مرتين. فيكون ذلك داخلا في قول أمنا عائشة رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة. أما الرأس فماذا يفعل فيه المغتسل؟ قول أمنا عائشة رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة يدل على أنه يمسح رأسه، لأنه في وضوئه للصلاة يمسح رأسه. لكن جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها عند النسائي وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. يعني لما ذكرت الوضوء قالت حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء، وصححه الألباني، قال الألباني إنه صحيح. ففي هذا تبين أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، غير أنه إذا جاء إلى رأسه لا يمسح رأسه وإنما يغسل رأسه. ولذلك قال بعض الفقهاء إنه لا يستحب أن يمسح رأسه وإنما يغسل رأسه، وأيدوا هذا بأنه لا فائدة من المسح لأن الرأس سيغسل، لأن الرأس سيغسل. والذي يظهر لي والله أعلم أن السنة محتملة، فلو أن الإنسان في غسله أحيانا توضأ وضوءا كاملا بما في ذلك أنه يمسح رأسه ثم بعد ذلك يغسل رأسه للغسل، وأحيانا يتوضأ حتى إذا بلغ رأسه لم يمسحه وإنما يغسل رأسه غسلا، ويؤخر غسل القدمين حتى يفرغ من الغسل، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة فإنه يكون مصيبا للسنة إن شاء الله عز وجل. والفعل إذا احتملته السنة فإن أنه ينبغي العمل به، فإنه ينبغي العمل به، فنقول إن هذا سنة، وإن هذا سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه السنن التي ذكرها المصنف في هذا الباب، وذكرنا الأحاديث، ثم إن شاء الله عز وجل إذا فرغنا سنذكر الغسل الكامل والغسل المجزئ. نعم. قال يرحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر. نعم، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. ما صورة هذا يا إخوة؟ إنسان جامع امرأته بعد الفجر من يوم الجمعة، أو احتلم بعد الفجر من يوم الجمعة فهذا عليه غسل واجب وهو غسل الجنابة، وغسل مستحب وهو غسل الجمعة عند جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة سنة، فهذا عنده الآن غسلان. إذا نوى غسل الجمعة فقط وما نوى غسل الجنابة، نوى غسل الجمعة، إذا نوى المسنون ولم ينوي الواجب، هنا المذهب عند الحنابلة أنه يجزئه هذا عن الغسل الواجب، يجزئه هذا عن الغسل الواجب، فيقع غسله عن المسنون والواجب ولو نوى المسنون فقط. قلنا لهم لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لأنه اغتسل غسلا مشروعا كاملا غير ناقص ونوى الغسل المشروع. يقولون أما النية فوجدت، ما هي النية؟ أنه نوى غسلا مشروعا وهو غسل الجمعة، وأما الغسل فقد وقع، فيقولون بهذا يجزئه. وفي قول في المذهب عند الحنابلة قالوا يجزئه إن كان ناسيا الواجب، ولا يجزئه إن كان ذاكرا الواجب. يعني على هذا القول عند الحنابلة إنسان احتلم وعليه غسل الجنابة، احتلم بعد فجر الجمعة، استيقظ الساعة 10 وقام ونسي الجنابة واغتسل غسل الجمعة، يقولون على هذا القول ارتفع حدثه وسقط عنه الواجب. أما إذا كان متذكرا الجنابة غير أنه لم ينوي غسل الجنابة وإنما نوى غسل الجمعة لا يجزئه على هذا القول، لكن المذهب الأول أنه يجزئك سواء كان ذاكرا أو عامدا. طبعا الحنابلة هنا سيوافقهم الحنفية، لماذا؟ لأن الحنفية لا يشترطون النية أصلا، لا يشترطون النية أصلا. أما المالكية والشافعية فإنهم يرون أنه إذا نوى المسنون لا يجزئه هذا عن الواجب، وهذا الراجح والله أعلم، أنه إذا نوى المسنون ولم ينوي الواجب بقيت ذمته مشغولة بالواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال مربوطة بالنيات، وهذا قد نوى الجمعة فقط، غسل الجمعة فقط، وإنما لكل امرئ ما نوى، فله ما نواه وهو غسل الجمعة، أما الغسل الواجب فهو باق في ذمته، فعليه من استيقظ وكان محتلما ولم يتنبه لاحتلامه أو غير ذلك فاغتسل غسل الجمعة ثم تذكر ووجد الماء في ثوبه يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى للجنابة. وهنا يجب أن نعلم يا إخوة أن كلام الفقهاء في الطلب لا في الثواب، في الطلب لا في الثواب. ما معنى قول الحنابلة إن نوى غسلا مسنونا أجزأه عن المسنون والواجب؟ معنى ذلك أنه لا يطالب بالواجب، وأما الثواب فلا بد له من نية، القاعدة عند العلماء لا ثواب إلا بنية، بمعنى اغتسل غسل الجمعة وعليه جنابة لم ينوي غسل الجنابة، يقول الحنابلة لا يطالب بغسل الجنابة خلاص يكفي، لكنه لا يثاب إلا على غسل الجمعة. متى يثاب عليهما؟ إذا نواهما، فإذا نوى غسل الجمعة وغسل الجنابة فإنه يثاب عليهما، فلا ثواب إلا بالنية. لكن الراجح كما ذكرنا أنه حتى في الطلب لا يجزئه المسنون عن الواجب. طيب لو عكس عليه غسل مسنون وواجب، فنوى الواجب فقط، فإنه في هذه الحال يجزئه هذا عن الاثنين، يجزئه هذا عن الاثنين، لأنهما عبادتان صغرى وكبرى، لهما صفة واحدة، يحصل المقصود بفعل منهما بفعل واحد، فإذا نوى الكبرى اندرجت فيه الصغرى، اندرجت في غسله الصغرى. فيقولون هنا عندنا عبادتان، غسل الجمعة وغسل الجنابة، وهاتان العبادتان لهما صفة واحدة، لهما صفة واحدة، فإذا نوى الكبرى دخلت الصغرى بالكبرى، لأن المقصود من الصغرى يحصل تبعا هنا. ما المقصود من غسل الجمعة؟ النظافة. يقولون فإذا اغتسل للجنابة حصلت النظافة، وعليه فإنه لا يحتاج إلى غسلين ما دام أنه قد نوى الكبرى، فإن المقصود من الصغرى قد حصل واندرجت في الكبرى، وهذا ظاهر. إذن إذا نوى الصغرى، إذا نوى المسنون ولم ينوي الواجب، وجب عليه أن يغتسل غسلا آخر للواجب، لأن المسنون لا يقوم مقام الواجب ولا يحقق مقصوده. أما إذا نوى الواجب ولم ينوي المسنون فإنه يجزئه هذا عن الاثنين، والكلام في الطلب. أما الثواب فلا بد له من نية على كل حال. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أجزى عنهما. نعم، إن اغتسل فنوى رفع الحدثين، نوى رفع الحدث الأصغر الذي يلزم منه الوضوء، والحدث الأكبر الذي يلزم منه الغسل، أو نوى رفع الحدث من غير تفصيل، لا أصغر ولا أكبر، نوى رفع الحدث، أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، اغتسل للصلاة، اغتسل للصلاة، لم ينوي رفع الحدث لكن اغتسل ليصلي، والصلاة لا تباح إلا بغسل ووضوء هنا لأنه جنب، أجزأ عنهما، يعني أجزأ الغسل عن الوضوء والغسل معا، فلا يلزمه أن يتوضأ بعد الغسل. وهذه مسألة هل يكتفى بالغسل عن الوضوء؟ أقول الغسل نوعان: غسل يرفع الحدث، وغسل لا يرفع الحدث. الغسل الذي يرفع الحدث هو غسل الجنابة، ومثله الحيض والنفاس، والغسل الذي لا يرفع الحدث كغسل الجمعة فإنه ليس لرفع الحدث وإنما للنظافة. فأما الغسل الذي لا يرفع الحدث فالذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه لا يجزئ عن الوضوء إلا إذا توضأ قبله ولم يقع ناقض بعده. الغسل الذي لا يرفع الحدث كغسل الجمعة هل يجزي عن الوضوء؟ الراجح أنه لا يجزي عن الوضوء إلا إذا توضأ قبله بنية الوضوء ولم يقع ناقض بعد أن توضأ، فهذا يكفيه هذا الوضوء. أما إذا لم يتوضأ أصلا، غسل رأسه وغسل جسده بنية غسل الجمعة، أو توضأ فأحدث وهو يغتسل، فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يتوضأ بعد غسله. لماذا؟ لأنه ها هنا لا يوجد رفع للحدث حتى نقول إن الذي يرفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، ولأن الأدلة الدالة على الإجزاء إنما هي في غسل الجنابة، ولا يصح أن يقاس غسل الجمعة مثلا على غسل الجنابة للفرق، فإن غسل الجنابة رافع للحدث، أما غسل الجمعة فليس رافعا للحدث. أما إذا كان الغسل رافعا للحدث كغسل الجنابة والحيض والنفاس فإن له أحوالا. الحالة الأولى أن يتوضأ في أول الغسل بنية الوضوء ولا يقع ناقض ويفرغ من غسله، فهذا لا يطلب منه الوضوء بعد الغسل بالاتفاق، لأنه متوضئ توضأ. الحالة الثانية أن لا يتوضأ أو يتوضأ ويقع ناقض أثناء الغسل وقد نوى بالغسل الغسل والوضوء، نوى بالغسل الغسل والوضوء، فهنا عند جماهير العلماء من السلف والخلف يكفيه هذا عن الوضوء، يكفيه هذا عن الوضوء، ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل. والحالة الثالثة أن ينوي الغسل فقط، أن ينوي الغسل فقط ولا ينوي الوضوء، ولا ينوي الوضوء، فهذا عند الحنابلة لا يجزئه عن الوضوء، لكن عند الجمهور بما فيهم الإمام أحمد في رواية عنه واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه إذا نوى غسل الجنابة أجزأه هذا عن الوضوء، فإذا اغتسل لا يؤمر بالوضوء. طيب لماذا؟ قالوا أولا لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا فجعل الله غاية قربان الصلاة أن نغتسل، فدل ذلك على أنه إذا اغتسل جاز له قربان الصلاة ولم يأمره الله بوضوء بعد الغسل، فدل ذلك على أنه يكفي غسل الجنابة. أيضا قالوا جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، رواه الخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني. قالوا فدل ذلك على أن من اغتسل غسل الجنابة لا يلزمه أن يتوضأ بعد الغسل وإنما يجزيه، وهذا الراجح والله أعلم أن من اغتسل غسل الجنابة سواء توضأ قبله أو لم يتوضأ، نوى رفع الحدثين معا أو نوى رفع الجنابة فقط، أن هذا يجزئه عن الوضوء، لأن الطهارة الصغرى تندرج في الطهارة الكبرى، والذي يرفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر. هذا هو الراجح والله أعلم. طبعا بعض أهل العلم نقل في المسألة إجماعا، ابن عبد البر رحمه الله نقل أنه بالإجماع إذا اغتسل لا يلزمه وعم بدنه لا يلزمه الوضوء، لكن الإجماع محل نظر لوجود الخلاف، والخلاف معروف في هذه المسألة، لكن الراجح ما ذكرناه وبيناه. نعم. قال رحمة الله عليه: ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. جاء هذا في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. المعلوم يا إخوة أن الصاع أربعة أمداد، فقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني أربعة أو خمسة، ويتوضأ بالمد، والحديث في الصحيحين. وجاء في حديث سفينة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد، رواه مسلم في الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، متفق عليه. والحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه، الإناء الذي يحلب فيه، وهو قريب من الصاع، قريب من الصاع. إذن السنة أن الإنسان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد يقولون هو ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالمد هو ملء كفي الرجل المعتدل. هذا المد يكفي الوضوء. بعض الناس يقول: ما يكفيني. نقول: كفى من هو خير منك. والذي كان يسبغ الوضوء صلى الله عليه وسلم. وأما الصاع فهو أربعة أمداد، أربعة أمداد. وقد اجتهد العلماء في تقدير المد بالجرامات، وتقدير العلماء يتراوح بين 510 جرامات إلى 770 جراما، يعني الذي قدر منهم أقلهم قال 510 جرامات المد، والذي زاد قال يقدر بسبعمائة وسبعين جرام. والصاع قدره بعض أهل العلم بكيلوين وأربعين جرام، يعني بألفين وأربعين جرام، وقدره بعض أهل العلم بثلاثة كيلو جرام و 28 جرام، يعني 3028 جرام، والتقدير بين هذين. وقد حاولنا أن نقدر الآصع عدة مرات، فظهر لي والله أعلم أن الصاع يساوي كيلوين ونصف تقريبا، هو أقل بقليل من كيلوين ونصف، أقل بقليل. فهذا هو يعني الصاع. إذا أردنا أن نقدره بشيء حسي فهو ما يملأ كف الرجل المعتدل 4 مرات. وإذا أردنا أن نقدره بالجرامات فهو ما سمعتم، بعض أهل العلم يقول 510، وبعض أهل العلم يقول 770، وما بينهما، فيه خلاف فيما بين هذين التقديرين. هذا ما يتعلق ببيان المد والصاع. نعم. قال رحمة الله عليه: ويكره الإسراف. نعم، تجوز الزيادة على الصاع في الغسل وعلى المد في الوضوء عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال أنس يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أمنا عائشة رضي الله عنها في إناء يقال له الفرق، رواه البخاري في الصحيح. والفرق 3 آصع، 3 آصع، فمعنى ذلك ساع، يعني تقريبا صاع ونصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وصاع ونصف لأمنا عائشة رضي الله عنها. لكن الزيادة من غير حاجة، وهذا هو المقصود بالإسراف هنا، قال: ويكره الإسراف. الإسراف الزيادة من غير حاجة. لماذا يكره؟ قالوا لأنه يخالف السنة، قالوا لأنه يخالف السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد من غير حاجة، وذكروا في هذا أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار، وعلى نهر جار. والحديث رواه ابن ماجه لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. والراجح والصواب والله أعلم أن الإسراف في الماء من غير حاجة حرام، أن الإسراف في الماء من غير حاجة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي أقوام من أمته يعتدون في الطهور، يعتدون في الطهور، يعني يتجاوزون في استعمال الماء، وهذا ورد على سبيل الذم، فيدل ذلك على حرمة الإسراف. ويتأكد التحريم إذا كان الماء وقفا، هذه الحمامات المسبلة كدورات مياه المساجد هذه وقف يشترك فيها المسلمون، فبعض الناس لا يبالي بالماء، يأتي ويفتح الصنبور ثم يأخذ العمامة ويعلقها، والصنبور يعني الماء يعني يجري، وربما وقف مع زميله يحدثه والماء يجري، وهذا حرام يا إخوة، لأن هذا وقف، فهو فوق كونه إسرافا هو استعمال للماء الموقوف فيما لم يوضع له، بل هو غير استعمال أصلا، هو أسوأ من الاستعمال في غير ما وضع له، لأنه لا يستعمله، فهذا حرام. ويجب على المسلم أن يتقي الله وينتبه في هذا الأمر. نحن نقول إن الإسراف في الماء حرام، ولو كنت في بيتك، ولو كنت تدفع ثمن الماء، لأن الاعتداء في الطهور وصف مذموم، ولأنه لا يجوز للإنسان أن يهدر النعمة فيما لا فائدة فيه. وإذا كان الماء موقوفا فالأمر أشد حرمة، فيجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر. نعم. قال رحمة الله عليه: لا الإسباغ بدون ما ذكر. نعم، المطلوب من المسلم أن يسبغ وضوءه وغسله، فإذا عم جميع بدنه بالماء في الغسل بما دون الصاع أجزاءه هذا من غير كراهة، أجزاءه هذا من غير كراهة. يعني ما يأتي شخص يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، إذن لابد أن تغتسل بالصاع، لو اغتسلت بأقل هذا مكروه. نقول لا، لأنه إذا حصل التعميم فقد حصل المقصود، فقد حصل المقصود. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغتسل بما دون الصاع ويتوضأ بما دون المد. جاء في حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم بالصحيح. تغتسل هي رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا الإناء ماذا يسع؟ ثلاثة أمداد، إذن هو أقل من الصاع، وهما يشتركان فيه. لو قسمناه بالنص يكون للرسول صلى الله عليه وسلم نصف، يعني أقل من نصف الصاع، مد ونصف، ويكون لعائشة رضي الله عنها مد ونصف، فدل ذلك على أن الصاع ليس مقصودا، فإذا حصل التعميم ولو بأقل جاز من غير كراهة. ولم تقدم معنا في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، قلنا أنه رواه أبو داود وأن إسناده صحيح. إذن لا يكره أن يغتسل الإنسان بأقل من الصاع إذا عم بدنه بالماء، ولا أن يتوضأ بأقل من المد إذا أسبغ الوضوء. السنة أن يغتسل بالصاع، ومن السنة لو اغتسل بأقل لما سمعنا، وأن يتوضأ بالمد، ومن السنة لو توضأ بأقل إذا أسبغ. ويكره أن يزيد من غير حاجة، وقلت إن الصحيح أن الإسراف حرام، وتتأكد حرمته إذا كان الماء مسبلا. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء، فإن سنجلس إن شاء الله يوم الثلاثاء لدرس دليل الطالب، وغدا إن شاء الله كما تعلمون هو في شرح صحيح الترغيب والترهيب. وقد ذكرت لكم مرارا يا إخوة أني اخترت شرح صحيح الترغيب والترهيب لفوائد كثيرة، منها أن نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن نأخذ الحكم والأحكام من هذه الأحاديث، ومنها أن نأخذ متنا نستطيع أن نشرحه لأهلنا ويستفيد منه الناس، ومنها أن طالب العلم ينبغي أن تكون عنده القدرة على أن يتحدث في مواضيع مختلفة إذا احتاج الناس إليه، ومنها أيضا وهذا من أسرار الكتاب أن الكتاب كما سيأتينا إن شاء الله تذكر فيه بعض الأحكام الفقهية التي لا تذكر في كتب الفقهاء، ولا تذكر حتى في كتب أحاديث الأحكام، فهو متمم لما ندرسه في الفقه من أشياء تأتي مثلا في الوضوء وتأتي في الصلاة لا يذكرها الفقهاء في الغالب. ثم يوم الاثنين كما تعلمون استراحة، ثم يوم الثلاثاء إن شاء الله سنجلس لشرح دليل الطالب. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لي ولكم الأجور، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على ما نحن فيه من طلب العلم. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن طلب العلم يحتاج إلى صبر من المعلم ومن المتعلم، وكلما عظم الشيء وعظم فضله كلما ابتلي الإنسان فيه أكثر واحتاج فيه إلى الصبر أكثر. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين الصابرين، ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، سؤال يتعلق بعروض التجارة، يعني ذكرتم أنه لا نصاب، يقول هل يجب فيها الزكاة إذا كانت حال عليها الحول وإن كانت يسيرا بقيمة 100 ريال؟ أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال، بالأمس عندما سئلت عن الاستمتاع بالحائض وقررت الحكم، بالنسبة لنسبة الأقوال حصل عندي قلب في الحقيقة، وهذا لا يغير من الحكم شيئا، لكن من أجل طلاب العلم أنبه على هذا، حيث ذكرت أن الحنابلة يرون أنه ليس له إلا ما فوق الإزار، وأن الجمهور يرون أنه يصنع كل شيء إلا النكاح، والأمر من حيث النسبة بالعكس، فإن الحنابلة يرون أنه يصنع كل شيء إلا النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والجمهور يرون أنه ليس له إلا ما فوق الإزار. وأما بقية الجواب والترجيح فهو كما هو كما قررناه في جواب السؤال، لكن لما كان حصل هذا القلب مني أنا في نسبة الأقوال أحببت أن أنبه طلاب العلم على هذا الأمر. وأما سؤال أخي بالنسبة لعروض التجارة، فكثير من أهل العلم يقررون أنه إذا كان الأمر يسيرا مما لا يلتفت إليه كأن يبيع المساويك أو نحو ذلك بيعا ليس بالتجارة، الآن ما شاء الله بعض باعة المساويك تجار، لكن يعني إذا كان الشيء يسيرا أنه لا تلزم فيه يعني الزكاة لكونه يسيرا. ولو أن الإنسان زكى كل ما يتجر فيه ولو كان ذلك يسيرا لكان ذلك أحوط له لعموم النصوص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول تقدم الكلام عن الوضوء لمس المصحف، فكيف يعمل من يحفظ القرآن ويعسر عليه المحافظة على الوضوء؟ لعل الأخ يقول بالنسبة للمراجعة من المصحف، لأن قارئ القرآن يحتاج أن يراجع حفظه دائما، ومن غفل عن تعهد القرآن تفلت منه تفلتا سريعا. ولذلك من دأب السلف أنهم كانوا يراجعون القرآن كثيرا. فيقول إذا كان حافظا ويحتاج إلى المراجعة ولا بد، وهو لا يمسك الوضوء كثيرا، فماذا يصنع؟ فإننا نقول أولا إذا كان نقضه للوضوء كثيرا فإنه يكفيه أن يتوضأ عند إرادة القراءة من المصحف ثم يقرأ ولا يضره إن شاء الله عز وجل، ثم إنه يستطيع أن يقرأ من المصحف بدون مس، كان يضعه أمامه ويقلبه له غيره أو يقلبه بالقلم أو نحو ذلك، فهذا جائز ولا حرج فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يعنف على الموسوس في إسرافه للماء؟ الموسوس في الحقيقة يزجر لأمرين، للإسراف وللوسواس. ومن أطاع الشيطان أضاع الشيطان دنياه ودينه. والوسواس يضيق على الإنسان الدنيا ويثقل الدين، ولذلك هو من أعظم وسائل الشيطان. ولو أن المسلم عرف كيف يتعامل مع الوسواس لما ضره إبليس بالوسواس، لكن المصيبة أن يطيع الإنسان الشيطان ويستجيب له شيئا فشيئا حتى تضيق عليه الحياة. البارحة أرسل لي أحدهم رسالة يقول: إذا لم تجبني في مسألة الوسواس سأقتل نفسي، فقد ضاقت علي الدنيا بما رحبت ولا أستطيع أن أكلم أحدا. ولا شك أن الوسواس يبلغ بالإنسان مبلغا عظيما في تضييق حياته وفي تثقيل الدين. وأعرف من الموسوسين من ترك النوافل ثم ترك صلاة الجماعة، كل ذلك بسبب الوسواس، فيزجر الموسوس ويذم من أجل طاعته للوسواس لا من أجل الوسواس. لأن يا أخوة السلف كان إذا جاءهم من يقول لهم إنه موسوس يقول له: أبشر، لأن الوسواس لا يرد إلا على قلب طيب. لكن إذا سلم الإنسان قياده للشيطان فإنه يذم. فيجب على الإنسان أن يبتعد عن الطاعة للشيطان ولا يستجيب للوسواس أبدا، ولا يضره هذا لا في دينه ولا دنياه. جاءه الشيطان يوسوس له في الطلاق، كلما ذهب بامرأته إلى بيت أهلها قال: أنت الآن أنزلتها لأنك ما تريدها، أنت تنوي الطلاق. إذا كلمها بكلام فيه غضب وقال مثلا: ما صنعت اليوم طعاما طيبا، قال: شفت تكرهها، أنت تريد الطلاق، هذا كناية. نقول له: اعلم أن الفقهاء يقولون إن الموسوس لا كناية له، فلا يؤخذ بكناية أصلا ولا يلتفت إلى كنايته، فلا يضره الوسواس لا في دينه ولا في دنياه، فيجب عليه أن يعرض عنه. لا تفعل شيئا من أجل الوسواس، لا تفعل شيئا من أجل الوسواس. جاءك الشيطان يوسوس لك: نقض الوضوء، نقض الوضوء، لا تذهب وتتوضأ، وضوءك صحيح ولا تلتفت ولا يضرك. جاءك الشيطان يقول: هذه من مسائل الكنايات، اذهب اقرأ في كتب الفقهاء، لا تذهب وتقرأ في كتب الفقهاء. تقرأ القرآن من المصحف. جاءك الشيطان قال: تريد الأجر وأنت تقرأ وأنت وضوءك منتقض، مس المصحف حرام، الشيخ قال مس المصحف بدون وضوء حرام، وأنت الآن فرحان تريد الأجر، هذا طريق النار، لا تترك قراءة المصحف من أجل الشيطان، استمر واقرأ. يجيك الشيطان يقول: ماذا يضرك يا أخي، أخلق المصحف، ما فاتك إلا أجر، لكن هذا ذنب. لا تطع الشيطان، لأن الشيطان فقط يريد أن يوقعك في حباله ثم يقودك كالشاه وحاشاكم كما يشاء. فوالله ثم والله ثم والله، لا علاج للوسواس إلا بالإعراض. وإن المسلم إذا أعرض عن الوسواس لا يضره هذا في دينه ولا دنياه. وقد ذكرت مرارا لبعض الموسوسين أني لن أدخلك الجنة وأدخل نفسي النار، لأن إبليس قد يأتي للموسوس يقول: بس الشيخ لأنه عطف عليك يقول هذا، ولا المسألة خطيرة. والله ثم والله ثم والله، إن المسلم إذا جاءته هذه الشكوك وأصبحت فيه وأعرض عنها ولم يرتب عليها شيئا لا تضره في دينه، صلاة صحيحة، وضوء صحيح، قراءة القرآن صحيحة، ولا تضره في دنياه. بعض الناس يصل به الوسواس إلى أن يوسوس أنه إذا سلم على الناس هذه كلها جراثيم، والله ما يضره. ومن جرب عرف. لكن يجب أن يعلم الإنسان إذا كان مبتلى أنه أول ما يريد أن يخرج سيشدد عليه الشيطان الوطأة، لأنه الآن في يده العوبة، فإذا أراد أن يخرج يبدأ الشيطان يضغط عليه حتى يعود. فإن تبت وكان رجلا وحارب الشيطان بالأمر الشرعي الصحيح سيمل الشيطان من هذا الباب ويبحث عن باب آخر، ولا الشيطان ما يترك الإنسان إلى أن يموت. إذن الموسوس يذم هنا للأمرين، يذم للوسواس لأنه أطاع الشيطان وترك كلام أهل العلم الذي يجب عليه أن يأخذ به، ويذم لإسرافه في الماء، فإن هذا الإسراف محرم أصلا وللوسواس أشد تحريما، لأن يجب على الإنسان أن يعرض عن الوسواس. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.